من فترة قريبة سألتني إحدى الأخوات عن قضية تدريس بناتها، فقالت لأنكم أفتيتم بجواز الدراسة للتوجيه إذا لم يكن هناك اختلاط ومفاسد وكذا، فأردت أن أتوثق من هذا. الله يبارك فيك. تعالى الثقة إن شاء الله. جزاك الله.